وامتحنوهم في أنفسهم وسجنوهم وضربوهم حتى يقولوا بأن القرآن مخلوق غير وأنه ليس بكلام الله عز وجل. وصبر في ذلك أئمة الإسلام كالإمام أحمد وغيره، ولهم حجج وبراهين وأدلة كلها باطلة لا تدلنا كما سيأتي. الطائفة الثالثة وهم طائفة الأشاعرة والكلابية والماتريدية، وهذه الطائفة تكون معنى كلامها أن الكلام معنى قائم في ذات الله عز وجل، أنه معنى قائم في ذات الله عز وجل. أما هذه الحروف وهذه الكتابات وهذا الكلام الذي تكلموا به فهو مخلوق لله عز وجل. فهم في الحقيقة قولهم هو قول المعتزلة، إلا أنهم كما قال شيخ الإسلام أنهم لم يسترجلوا، وإنما هم مخانيث المعتزلة، فلم يقولوا مخلوقا ولم يقولوا أنه كلام الله عز وجل، فجعلوه معنى قائما في ذات الله عز وجل، وأن جبريل هو الذي يعبر عن الله عز وجل بهذا القرآن وبهذا التوراة وبهذا الإنجيل، فجعلوا أن القرآن عبارة وحكاية. وهو أولاهم الكلابية والأشاعرة والمعتزلة، وهؤلاء ظهروا بعد القرون، ظهروا في القرن الرابع، حيث أن محمد بن سعيد الكلابي قد ظهر في زمن أحمد، لكن قول هذا لم ينتشر لأنه كان قد ترعرع على مذهب المعتزلة ونشأ مذهب المعتزلة ثم تركهم وانتقل إلى مذهب ابتدعه هو عندما رأى أصول المعتزلة أصولا فاسدة، جعل هناك أصلا له، وأن القرآن كلام الله حقيقة لكنه لم يتكلم بصوت وحرف، وإنما يضاف الكلام إليه إضاف معنى قائما به سبحانه وتعالى، وأن الذي يسمع ويتلى ويقرأ إنما هو كلام جبريل عليه السلام، وأن الله لم يتكلم بل هو خلق لله عز وجل. وهذا هو معنى قول المعتزلة حقيقة، لكنهم هابوا أن يقولون مخلوق لمخالفتهم لسلف الأمة ولمخالفة إجماع الصحابة وإجماع أهل السنة، فقال هو غير مخلوق وهو كلام الله لكنه معنى قائم بنفسه. الطائفة الرابعة أثبتوا الكلام لله عز وجل وأنه صفة لله سبحانه وتعالى، إلا أنهم قالوا إن الله كان متعطل عن الكلام ثم تكلم، أي كان الله عز وجل متعطل عن صفة الكلام ولم يكتسب هذه الصفة إلا بعدما تكلم، وكان قبل أن يتكلم ليس بمتكلم، وهذا لا شك أنه وصف نقص لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى بصفاته أزلا كما بصفاته أبدا سبحانه وتعالى، وهذا ينسب إلى الكرامية وغيرهم. وهناك طائفة أخرى قالوا أن الكلام هو صفة الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يتعلق كلام مشيئته، وأنه لا فرق وأنه يتكلم جملة واحدة ولا يسبق حرف حرفا، وإنما يخرج جملة واحدة. هذا لا شك أنه يرده العقل ويرده النقل ويرده الواقع أيضا، هذا قول مبتدع ضال، وهم بهذا القول مبتدعون قولا لم يقله أحد من أهل السنة. ولا شك أن كلام المسلم في هذا الباب أن الله يتكلم بمشيئته وكيف شاء، وأن كلامه وإن كان قديم النوع فإنه حادث الآحاد، وأن هذه الحروف وهذه الكلمات تخرج متتابعة كيفما شاء ربنا سبحانه وتعالى. أما مذهب أهل السنة الذي ذكره هنا فإنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى متكلم كيف شاء، وأنه متصف بصفة الكلام كمالا له، وأنه لم يعط من هذه الصفة أبدا، بل كما أنه بذاته أزل كذلك هو بصفاته أزل، كما أنه بحياته وعلمه وقدرته كذلك هو أيضا بكلامه، إلا أن الفرق بين الحياة والكلام أن الكلام يتعلق بمشيئة الله عز وجل، متى ما شاء تكلم ومتى ما شاء سكت سبحانه وتعالى. أما الحياة فهي صفة ذاتية لازمة لا تنفك عنه أبدا، بخلاف الكلام فإنه صفة متعلقة بمشيئة الله. فنقول الكلام من جهة النوع هو صفة ذاتية، من جهة الآحاد هو صفة فعلية، فيتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، هذا ما يتعلق. وأن كلامه يكون بحرف وصوت سبحانه وتعالى، فالله ينادي ويناجي ويتكلم سبحانه وتعالى بما شاء، فهذا هو معتقد أهل السنة أنه يتكلم بصوت وحرف، خلافا لغير من السالمية والكرامية أنه يقول أن الله يتكلم لكن لا يتكلم لا بصوت ولا بحرف، وأن الحروف عندهم مخلوقة، وهذا كما ذكرت هو قول باطل. عموما هو أخذ يرد على هذه الطوائف القائلين بأن القرآن مخلوقا له سبحانه وتعالى. أولا ذكر بعضهم أن إضافة الكلام لله عز وجل هي إضافة تشريف، كما يضاف البيت لله عز وجل فيقال بيت الله ويقال ناقة الله ويقال مسجد الله، فهذه الإضافة إضافة تشريف، فأخذوا من هذه الإضافة أن القرآن كذلك يضاف إلى الله من هذا المعنى. والجواب على هذا أن المضاف إلى الله عز وجل إما إضافة معاني وإما إضافة أعيان، والأعيان لا شك أن كل عين قائم بنفسها فإن إضافتها إلى الله تكون إضافة تشريف وتكريم. أما المعاني فإضافتها إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: معان هي صفات لا تقوم بغير الله عز وجل وتقوم بالله سبحانه وتعالى، فإضافتها لله سبحانه وتعالى هي إضافة صفة إلى موصوف، ومعان لا تقوم بالله عز وجل وتقوم بغير الله سبحانه وتعالى فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق. مثال ذلك عندما نقول علم الله، يكون العلم يقوم بالله، ما يقوم نقول العلم يقوم بالله عز وجل، فإضافته إلى الله عز وجل يكون إضافة صفة إلى موصوف. يد الله، سمع الله، بصر الله، كلام الله، كل هذه صفات تقوم بالله، وليس هناك مانع من قيام هذه الصفات في ربنا سبحانه وتعالى. أما إذا كانت هذه المعاني لا تقوم بالله عز وجل، كما أضيف إلى الله عز وجل روح عيسى عليه السلام كما قال تعالى وروح منه، فإضافة روح عيسى إلى الله عز وجل نقول هذه إضافة مخلوق إلى خالق، لأن الروح لا تقوم بالله عز وجل وتقوم بعيسى، فإذا أضفناها إلى الله كان إضافته كإضافة الأعيان لا كإضافة المعاني. فأول حجة نقول هذه الحجة باطلة، وأن إضافة الكلام إلى الله عز وجل هو إضافة صفة إلى موصوف، لأن الكلام يقوم بالله عز وجل. وكما قال ابن أبي العز أن كفرة اليهود الذين اتخذوا العجل إلها مع الله عز وجل كانوا أعرف بالله عز وجل، وكانوا أعرف بهذه الصفة من كانوا أعرف بالصفة من هؤلاء الذين ينتسبون للعلم ويدعون أنهم يعرفون النصوص ويعرفون العقل والنقل، هم أجهل بالله من هؤلاء الكفرة، حيث أنهم لما قال لهم موسى ألا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا سلموا له وأقروا بذلك، إذ لو كان هذا الأمر معلوما عنده أن الله لا يتكلم لقالوا أيضا يا موسى إلهنا وربنا الذي تعبده لا يتكلم، لكنهم أقروا بأن الله يتكلم، وأن هذا الإله الذي اتخذوه من دون الله عز وجل من صفات سلبه ونقصه أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فلذلك نقول وصف الله بعدم الكلام هذا وصف نقص ووقص سلب ينزه الله عنه، ولا بالإجماع أن الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، ووصف الشخص بأنه لا يتكلم هذا وصف نقص وسلب. أيضا لا يلزم من الكلام عندما نثبت الكلام لله عز وجل أنه يتكلم بلسان وشفتين وما شابه ذلك، فهذه المخاليق التي نراها بين أيدينا الآن يضاف إليها الكلام، ومنها ما يتكلم بلسان ومنها ما لا يتكلم بغير لسان. فمثلا نرى أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الجلود تتكلم، واضح أن الجلود تتكلم، وبالإجماع أن الجلد ليس له لسان وشفتان وليس له لسان وشفتان يتكلم بهما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حصى حجر يسلم عليه وهذا الحجر ليس له لسان وشفتان يتكلم بها، وكان الطعام يسبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس له طعام ليس له لسان وشفتان. فلا يلزم من إثبات الكلام أن يكون المتكلم بهذه الصفة، بل تتكلم بعض المخلوقات وهي متكلم بغير لسان ولا شفتين ولا لهات ولا أسنان، فدل أيضا أن الله يتكلم بهذه بتتكلم، ولا يلزم من إثبات الكلام إثبات هذه اللوازم الباطلة. وعندما نثبت لله الكلام فإننا ننفي كيفية ذلك الكلام، ومعنى نفي الكيفية أننا لا نعلم كيف يتكلم الله عز وجل، لكن نقول الله يتكلم، الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة، وكلامه يكون بصوت وحرف. أما كيفية الكلام وهل يتكلم بلسان وهل يتكلم له كلام، نقول هذه اللوازم لا نعلمها، وهذه اللوازم لا ندين الله بها، لأن الكيف مجهول لنا غير معلوم، وإلا الله يتكلم، وهو من أعظم ما ينعم به الجنان عندما يكلمهم ربهم سبحانه وتعالى. وذلك خص الله عز وجل موسى بخصيصة عظيمة وأتبعها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي صفة التكليم، أن الله عز وجل كلم موسى، وذلك امتدحوا بقوله وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، وهذا لا شك أنه خصيصة عظيمة موسى عليه السلام، وقد نالها رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد كلمه ربه سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع. وإذاك ما استطاع موسى أن يصف كلام ربه من جماله وجلاله وبهائه، لم يستطع ذلك، ولا يطيق أحد أصلا يصف كلام الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مقصود وصف الكلام بسماع الصوت الذي سمعه موسى عليه السلام أو سمعه محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكلام فهو الله متكلم بما نقرأه بين أيدينا من كتابه سبحانه وتعالى وهو القرآن. إذن هذه بعض حجج أنه قال أيضا من حججهم قالوا إذا أثبتنا الكلام لله عز وجل فإن نثبت أعراضا وحوادث تقوم الله عز وجل والله منزه عن الحوادث. نقول هذا القول باطل، وأصل هذه المسألة أصلا أصلها أنها محدثة مبتدعة ضالة، وأصولها التي بنيتم عليها أصولكم هي أصول فاسدة لا نسلم بها ولا نقر بها. ونقول تسميتكم هذه الصفات حوادث، نقول هذا تسليم لا نسلم لكم به، بل نقول هي صفات وليست حوادث، وإن كانت من جهة أنها حادثة أي تتجدد من جهة الحدوث كما قال تعالى وما يأتيهم من ذكر ربهم محدث إلا استمعوه. المراد بالمحدث المتجدد الذي يحدث شيئا فشيء، لا أنه حادث مخلوق حدث في الله عز وجل، بل نقول هو محدث من جهة تجدده. أما من جهة إضافته لله عز وجل فإنه يضاف لله عز وجل أزلا، فالله متكلم سبحانه وتعالى كما هو بعلمه قديما، كذلك نقول بكلامه هو أزلي قديم سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في أول هذه العقيدة قول الإمام الطاهر عندما قال له معنى الصفات، له معنى الرب ولا مربوب، كما وهو كما أنه بذاته قديم هو أيضا بصفاته قديم سبحانه وتعالى، ومن ذلك صفة الكلام. إذا دعوى أن الكلام حادث وأن الله منزه عن الحوادث، نقول أما قولكم أن الله منزه عن الحوادث إذا قصدتم بالحوادث المخلوقات فنسلم لكم ذلك، ونقول الله عز وجل ليس محلا للحوادث. وأما إن قصدتم بالحوادث إضافة الصفة إلى الله عز وجل فنقول ليس بهذه تسمى حوادث، إنما تسمى صفات تضاف إلى الله عز وجل، وإنما نضيفها إلى الله كما أضافها رسولنا له وكما أضافها الله سبحانه وتعالى لنفسه، كما قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله فأضافه لنفسه. احتجوا أيضا بأن القرآن شيء، والله سبحانه وتعالى والله خلق كل شيء، فقالوا إذا كان القرآن شيء فإنه مخلوق لله عز وجل، وهذا من أبطل الباطل، وينقض باطلهم بهم بأنفسهم، فإن شيء يطلق على كل شيء حتى أن ربنا سبحانه وتعالى يطلق عليه كلمة شيء كما جاء في الصحيح، ما ليس شيء أغير من الله عز وجل، فالله سمى نفسه شيء أيضا أنه شيء، والمراد بالشيء هو الذي يعلم أو يصلح أن يؤول إلى العلم، فالله يعلم سبحانه وتعالى وهو شيء من هذا المعنى أنه يعلم وله ذات وله صفات، فهو شيء من هذا المعنى. فعلى قولكم هذا أن الله أيضا داخل في مسمى شيء الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من أكفر الكفر. كذلك جميع صفات الله العلم والقدرة والحياة وجميع الصفات التي يثبتها المعتزلة والجهمية هي داخلة تحت مسمى شيء، فيلزمكم أيضا بهذا القول أن تقولوا أنها صفات خلق الله عز وجل، وهذا كفر بالإجماع. وأيضا من الأدلة أن كل لا تفيد العموم الكلي، وإن كانت كل من أقوى صيغ العموم، لكن القرائن قد تدل على أن هناك ما يخرج عن هذا العموم. فمن ذلك قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربي، فالله عز وجل ذكر أنها تدمر كل شيء، ثم عقب بعدها الآية فأصبح لا يرى إلا مساكنهم، مع أن مساكنهم شيء، ولم تأتي عليها الريح ولم يدمرها ربنا سبحانه وتعالى. وعندما ذكر الهدهد عن بلقيس أنها أوتيت من كل شيء، كان من الأشياء التي لم تؤتها ملك سليمان، كان سليمان يملك ملكا أعظم من ملكها، وهناك ممالك أخرى لا تملكها سبع، وإنما قصد الهدهد أنها تملك ما يصلح للملك وما يكون مهيأ للملك. إذن كلمة كل لا تفيد العموم، ولو قلنا أنها تفيد العموم فإن القرآن وصفات الله عز وجل خارج عن هذا الشيء، خارج عن كلمة هذا الشيء، فيكون المعنى أن هذا اللفظ من العام الذي يراد به من العام المخصوص فيكون الله خالق كل شيء يصلح كل شيء سواه، سوى الله وسوى صفاته، سوى الله بذاته وصفاته، فإنه لا يدخل في مسمى شيء. والعقلاء يفهمون من قوله الله خالق كل شيء أن كل شيء سوى الله أنه مخلوق له، ولا يدخل في ذلك صفاته كما لا يدخل في ذلك أسماءه سبحانه وتعالى. سيأتينا بعد ذلك ما يتعلق بمسألة الأشاعرة وقولهم أن القرآن، ذكر أيضا من الأشياء تحتج بها أنه قالوا أن القرآن مجعول، وكل مجعول مخلوق، وجعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعلناه أي خلقناه قرآنا عربيا، وهذا هذا من أبطل الباطل أيضا، فإن جعل في لغة العرب تأتي بمعنى الخلق وتأتي بمعنى التصير. وأكبر دليل يدل على ذلك أنهم قالوا وجعل الله كما قال سبحانه وتعالى عندما قال وجعلوا مع الله إلها آخر، هل يقول قال أنهم خلقوا مع الله إلها آخر؟ وهل أنتم تقولون أن هؤلاء الذين عبدوا الآلهة مع الله هل هم الذين خلقوا تلك الآلهة وخلقوا لله بنات وجعلوا لله بنات وجعلوا لله إناثا، هل نقول أن هؤلاء بمعنى جعل أنهم خلقوا فيكون معنى الكلام أن هؤلاء البشر جعلوا لله عز وجل خلقوا لله بنات خلقوا لله إناث سبحانه وتعالى، أما يقول الظالمون علوا كبير. وإن معنى وجعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا، جعلنا القرآن بلسان عربي مبين، لا أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. سنقف على هذا ونكمل بإذن الله ما يتعلق بقول أهل أن القرآن معنا قائما بذات الله عز وجل، وأن جبه الذي عبر به تعالى الله عن قول علوا كبيرا. نعم.